الأنفة من نسبة الفضل لأهله، يعني نفة الطلب التي تعتري طالب العلم التي تعيبه وتبعده عن الجادة وعن الطريق الصحيح التي كان عليها سلف الأمة. الأنفة من نسبة الفضل للإنسان يبتلى لأنه يريد أن يتفرد بالفضل دون غيره في شيء النفوس تقبل عليه، يعني هو مركوز في نفوس الإنسان يحب نفسه ويقدر نفسه على غيره. لكن فكان هذا في طالب العلم فينبغي أن يجرد نفسه من هذه الأنفة. إن بعض طلاب العلم المنتسبين له يستنكف أن يذكر أحدا بالفضل وكأنه يرى أنه استحوذ عليه كله، كأنه استحوذ عليه كله، فإن اعترف لأحد بفضل أو منزلة كأنه يرى أنها تؤخذ منه وعليه، فيرى ذلك انتقاصا من قدره فلا يكاد يذكر أحدا بفضل خاصة مع معاصريه، مثل هذا لن يفلح. فما هكذا كان حال سلفنا رحمهم الله. ففي السير حماد بن زيد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد بن حنين عن الحسين قال: صعدت المنبر إلى عمر فقلت: انزل عن منبر أبي واذهب إلى منبر أبيك. فقال: إن أبي لم يكن له منبر، فأقعدني معه، فلما نزل قال: أي بني، من علمك هذا؟ قلت: ما علم به أحد. قال: أي بني، وهل أنبت على رؤوسنا الشعر إلا الله ثم أنتم؟ يعني إحنا لم يكن لنا قيمة بدونكم، بدون الله عز وجل ثم بكم. قال: وضع يده على رأسه وقال: أي بني، لو جعلت تأتينا وتغشانا. وفي صحيح ابن خزيمة قال: سمعت يونس يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قوله: ومن استجمر فليوتر، فقال: فسكت ابن عيينة. فقيل له، يعني هذا في أيضا ما كان عليه ابن عيينة رحمه الله تعالى من تحري الصواب وعدم الجرأة على الفتية في دين الله عز وجل بدون علم، سكت. المسألة إيه؟ مع أن مسألة الاستجمار مسألة يعرفها يعني صغار الطلبة، مسألة واضحة. الاستجمار إن استعمال الجمار في الاستنجاء، استجمر فليوتر، واضحة. لكن ابن عيينة ما حضره معنى في ذلك فسكت. فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك: الاستجمار الاستطابة بالأحجار. فقال ابن عيينة: إن مثلي ومثل مالك كما قال الأول، وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيس. ابن اللبون يعني الصغير، يعني من الإبل، إذا ما قيد وضع في قيد هو والنوق الكبيرة الفتية، فإنه لا يستطيع أن يماشيها، يمشي مع خطواتها، يتخلف عنها. يعني جعل ابن عيينة نفسه كشيء يعني شبه صغير بالنسبة للإمام، مع أنه من أقرانه. يعني قدم مالكا وعظم شأنه واحتقر نفسه، يعني رأى نفسه ليس بشيء بالنسبة إلى مالك رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يصلح حاله. أنت مش عايز تسيبها برضه؟ أنت الظاهر مزنوق فيها ولا إيه؟ مش عارف. إذا سمحته فيها، ما هي أنت عارف أن قول الله عز وجل: فينطبن لكم عن شيء منه نفس فكلوها هنيئا مريئا، يعني هي إن تنزلت عن شيء من حقها لزوجها فلا بأس، هو حقها إذا تنازلت فلا بأس. إيه؟ في الحياة إزاي؟ إيه؟ في إيه؟ يعني هي مثلا العرس ده يكون معبوها إيه؟ آه هو بشيء هذا هو أصل الدين يعني ده لما يكون هي بالطالب، لكن المعروف إن هي الأشياء بتستعمل وخلاص، طالما إنها لا تطالب فليس في حق، ما فيش حق موجود يعني، لكن لما تطالب يكون حقها. لكن لا، لا مرس بعد موتها؟ طبعا، ما هو ده تركة، تركة لها. لا مش يدينه، هو مش هيله الصرخة، هو من الزوجة ما طيب ما هو كده، ما هي تركة، أنت عايز إياه ها؟ يا سلمة انت بتسمع الكلام ده؟ ها؟ انت سمعتها ولا انت بيوصلك الكلام؟ ما النخل برضه يعني انت عايز الحكم، عايز تقول ايه يعني؟ انت الان اصلا المساله ان هم يعني اللي بتسلم بياخذوها يعني، ولو حد طالب بها بيقول لك ده انت متشدد وعايز تعمل فتنه طائفيه، يعني مش ان انت اللي بتقاتلهم كلام يعني. انت لا بعض العالم راحين بفلوس نزل عليهم احكام عليهم وهم طعنوا في يعني كل حال المسألة يعني مردها إلى المصالح والمفاسد، يعني المسألة لو كان سيترتب عليها مفسدة عظيمة ففي الحالة دي ممكن أن أنت تترك بعض الحق لخشية وقوع مفسدة أعظم من هذا، يعني كما حدث يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، قال لولا أن قومك حديث عهد جاهلي لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. ففي هذه الحالة يعني هم يعني اللي بيفعل هذا يعني ضرء المفسدة أعظم من هذا الأمر، يعني سددوا وقاربوا قدر ما يستطيع المرء يعني. مصدر الأخ إنما المشايخ العلماء ما يطلقوش على اللفظ الزكريا حتى لو كان هم يعني مش كلهم نقضوا العهد، وبعدين حتى لو سمي هم ما يرضون ان هو انتقل على المزمة، هم حاسبين نفسهم اهل البلد، يعني كلمة اهل الذمة دي بيعبدونها سبة عندهم، مش ان انت بتديها لهم فضل، ما تقول انهم اهل الذمة يقول لك اهل الذمة، يعني معنى كده بقى ان هم ايه مواطن من درجه ثانيه، وان هم مش ما لهمش حقوق زيكم واشياء من هذا، مش ان هم يقبلون هذا الاسم، لا يقبلون. وفي ممن يتسمون بالاسلام اللي بيحارب عنهم اشد، يعني يحارب المسلمين ويقف في صف النصارى، يعني غريبه كبيره جدا والعياذ بالله، يعني هم يعني المساله عندهم ما فيش يعني قبول ابدا والحرب الموجوده الان على السلفيه ايه من شاء يقول لك ان السلفيين هيعملوا فتنه طائفيه، هيعملوا طب النصارى اللي معاهم اسلحه في الكنيسه، يعني الاسلحه اللي ضربوا بها دي مش كانت عندهم، ومحدش من هؤلاء يتكلم عليهم يقول ازاي يحوا اسلحه وازاي يتكلم عن النصارى، ابدا ما تكلموش عليهم خالص ولا يدينوا النصارى في اي شيء، يعني هؤلاء اللي بيتسموا باسم المسلمين ويعني بيتكلموا ان هم بيتكلموا على مصلحه البلد وان السلفيين يعملوا فتنه طائفيه وهيعملوا فساد في البلد واشياء من هذا القبيل، طب ليه ما يتكلموش على النصارى اللي عندهم اسلحه وبيخطفوا الواحده اللي تسلم؟ فين الحريه؟ لما واحده اسلمت واعلنت اسلامها وخلاص تركت النصرانيه، هذه حريه على مبدئه، من مبدا ان هي حريه تاخذ اي دين هي تختاره، ليس لأحد أن يجبرها على دين معين، فهي اختارت أن تكون مسلمة، فهم يخطفونها، هي دولة داخل دولة، ولهم فرق بيخطفوا بها النساء وأشياء من هذا القبيل وتدبير، وما أحد يعني يبين يعني تعديهم ولا يعني تسلطهم ولا إن هم بيستخدموا العنف زي ما يعني أشياء يعني، وهؤلاء ما يتكلمون عنه تماما ولا يبينون ما هم عليه من التعدي وال فالوضع يعني ما مستعد. الإنسان لما يشغل بالسياسة ممكن يصل السلام ولا شيء، لكن مسألة إن هو لا يكفر، إحنا لا تستطيع أن تقول إنه لا يكفره، إنه حتى الكلام هذا لا يعني ليس صريحا في إنه لا يكفره، يقول هم يد واحدة مش عارف هذا يعني كلام باطل، لكن ليس معناه إنه ليس لا يكفره، الذي لا يكفر الذي يقول إن الله عز وجل إن الله ثالث ثلاثة، هذا مناقض للقرآن، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فواحد يقول لك هؤلاء ليسوا كفرا، هذا مناقض للقرآن، يعتبر مكذبا للقرآن، هذه مسألة خطيرة يعني صلى الله عليه وسلم. الله أكبر.